آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة، ملاك الموت بيستأذن رسول الله، بتسمح له بإذن الله بتفتح له، ولا بتخاف ولا بتحزن. واقف جبريل بيدعيلك، دموع عيشة على سريرك، ملايكة بتقرا في القرآن وبتسبح وتستغفر، وموتك فرحة ومقدر، ولا دايم غير الرحمة. مفيش لا ميراث ولا وصية، كنوز الدنيا منسية، لا فرش حرير ولا دناني. تقول مملوكش غير وعدك، يا رب اخترت ما عندك، وعشت فقير ومت فقير. في آخر حجة في عرفة، ما شئت الله مش صدفة، تودع كل أحبابك، هموت الليلة يا فاطمة. ما فيش لا حزن ولا أزمة، دموعك نور في محرابك. يا أطهر ناس على عهدي، يا أحباب جاية من بعدي، بصلي الفجر وادعيلكم، ويغفر ربنا ذنوبكم، ونور الهادي في قلوبكم، وفي الكوثر هقابلكم. يكمل ديني من دينكم، وانا دلوقتي ما بينكم، وفي الاخرة انا معاكم، بوصيكم توصوني، وامنكم تامنوني، لا تنسوني ولا انسى. Mm-hmm.